الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله أن المنجي من سقر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قد جاءنا في القرآن عن النبي العدنان أن مفتاح الجنان لا إله إلا الله